لتأتيه الورقة يجيب مباشرة. ما عندك يا أخي ورقة؟ احرص أنك تستدل. التسجيل موجود. شوف طيب قم خذ من الأخ اللي في الخلف. شوف الأخ اللي خلف. عط مجموعة هنا يا أخي. عط مجموعة للأخ ووزع اللي حوله. ميز الإجابة الصحيحة من الخاطئة بمنع. يعني الإجابة الصحيحة ضع أمامها صح، الخاطئة خطأ. رقم ما أخذته أخوان بعد ما حضر الدرس زبدان حضر الدرس إن شاء الله اللي ما حضر الدرس بس يستدركه وموجود في الصفحة الشخصية على تويتر الأخوان القائمين عليها وضعوه كذلك في موقع برامج الدعوة الرسالة تجدون فحرصوا على الاستدراك فرقكم الله حياكم تفضل اللي ما حضر وما هو مختبر يمشي اللي يفضل يعطي الإجابة للشيخ عيسى والله هذا إشكال يكون وقتا أحسن الشيخ عيسى. خمس دقائق يا اخوان ينتهي يعطي الورقه للشيخ عيسى لقام ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. انا استاذنكم الله جميعا. نحن بوضع الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.